الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء أو وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإذا ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والنسائي ولفظه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خيرا، بأمير يعني من ولاه الله جل وعلا ولاية، خليفة كان أو حاكما أو حتى قاضيا، إذا أراد الله عز وجل به خيرا. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم خيرا، وجاءت نكرة في سياق شرط، فهي تعم خير الدنيا وخير الآخرة. إذا أراد الله جل وعلا بأمير خيرا يعني في الدنيا والآخرة، قال: جعل له وزير صدق، جعل له وزيرا، لكنه وزير صادق. وزير صدق يعني وزيرا صادقا في أقواله وفي أفعاله. ومعلوم أن الأمير أو الحاكم شرع له أن يتخذ وزيرا، وهذا الوزير يعينه في مهمات الإمارة، فشرع له أن يتخذ وزيرا. لكن إن كان هذا الوزير وزير صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الخير له، فإذا أراد الله به خيرا وفقه لاتخاذ هذا الوزير، الوزير الصادق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وزير صدق، بمعنى أنه وزير صادق في أقواله وصادق في أفعاله، يعني هو حريص على مصالح الرعية، ويصدق الحاكم والأمير في خبر الرعية وفي أحوالهم. فلذلك الصدق ما يكون في الأقوال فقط، بل يكون صادقا في أقواله ويكون صادقا في أفعاله. قال صلى الله عليه وسلم: جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره. لعل هذا الأمير أو الحاكم ينسى أمرا يتعلق بمصالح الرعية وغيرها، فيأتي هذا الوزير الذي هو وزير صدق فيذكره، هذا من نعم الله عليه، إن نسي ذكره. قال: وإن ذكر أعانه. وإن كان هذا الأمير أو الحاكم ذاكرا لما يتعلق بالمسؤوليات التي عليه، حريصا على أدائها، فإن وزير الصدق يكون عونا له، لا يكون مثبطا له، بل يكون عونا له على أداء المهمات المطلوبة والتي على عاتقه، والمسؤوليات التي على عاتقه. قال: وإذا أراد الله به غير ذلك، يعني إذا أراد الله به شرا، إذا أراد الله بهذا الأمير شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شرا ولكن عبر عنه بغير ذلك، لأن الأولى خيرا التي يقابلها الشر. فإذا أراد الله جل وعلا بأمير شرا، قال: جعل له وزير سوء أو وزير سوء، هذا بخلاف وزير الصدق، فلا هذا وزير السوء لا يكون صادقا في أقواله وأفعاله، وقد ينظر إلى مصالحه دون المصالح الرعية ولا مصلحة الأمير الذي جعله وزيرا عنده، فهذا وزير سوء. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن نسي لم يذكره. لعل الأمير هذا والحاكم ينسى أشياء، فهذه مسؤولية عظيمة على عاتقه في رعاية الرعية وأداء حقوقها، فقد ينسى أشياء، وهذا بطبيعة البشر، ويغفل عن أمور، ولكن الأمر يعظم عليه إن اتخذ وزير سوء، وهذا الوزير يرى الأمير قد نسي ولكن لا يذكره ويبقيه في غفلته، وهذا الذي عانه بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن نسي لم يذكره، فيبقيه على غفلته وعلى إهماله وعلى تفريطه، ولا يذكره ولا ينبهه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ذكره لم يعنه، أن يكون ممن يخذله، لأنه يحتاج إلى إعانة على هذه المسؤوليات العظيمة، فهو اتخذ وزيرا، وهذا الوزير لا يعينه على مهمات الإمارة، فلذلك يخذله ويكون مثبطا له ولا يكون ذا رشد، فإنه إن ذكر لا يعنه، وهذا لا شك أنه كما قال صلى الله عليه وسلم وزير سوء عليه. ولذلك الحديث فيه دلالة على أن الذي ابتلاه الله عز وجل بهذه الولايات ينبغي أن يحرص على اتخاذ البطانة الصالحة، ومن ذلك أن يتخذ وزير صدق. هذا الوزير الذي هو وزير صدق الذي يكون صادقا في أقواله وأفعاله هو خير عليه، خير عليه في الدنيا وخير عليه في الآخرة، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وفي رواية النسائي قال: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا. هذا الوزير الصادق الصالح هو وزير الصدق، صالحا بمعنى أنه يكون صالحا في أقواله وفي أفعاله، أي صادقا في أقواله وفي أفعاله. قال: إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. قال: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاري واللفظ له. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي، ومن هنا زائدة، أي ما بعث الله نبيا، ما بعث الله قال من نبي ولا استخلف من خليفة، وجاء في رواية هي أعم من هذه الرواية قال: ما بعث الله من وال، فقال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، قال: إلا كانت له بطانتان، هي تثنية بطانة، بطانتان تثنية بطانة، بطانة المقصود بها بطانة الأمير، وهم أهل المشورة الذين يكونون حوله ويدخلون عليه، هذه هي البطانة، أهل المشورة الذين يدخلون عليه لا كغيرهم من الناس ويكونون حول الأمير، فهؤلاء هم البطانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كان له بطانتان، بطانة خير وبطانة شر. أما البطانة بطانة الخير فقال صلى الله عليه وسلم: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، بطانة تأمره بالمعروف، كل شيء، كل ما فيه خير للرعية إلا وتحثه عليه، هذا أمرها بالمعروف، كل ما فيه خير للرعية إلا حثت الأمير عليه، من ذلك إقامة العدل. فقال: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، تحضه عليه يعني ترغبه فيه وتؤكده عليه، هذا معنى تحضه عليه. وجاء في رواية التي ستأتي إن شاء الله قال: تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. بطانة الخير التي تكون حول هذا الأمير أو الحاكم وهم أهل المشورة الذين يدخلون عليه، فإن بطانة الخير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحضه على المعروف، أي ترغبه فيه وتؤكده عليه. أما البطانة الثانية فهي بطانة شر، قال صلى الله عليه وسلم: وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، تأمره بالشر كان تأمره بفعل المنكر والإقرار عليه، وتحضه عليه ترغبه فيه وتؤكده عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله. المعصوم من عصمه الله يعني من حفظه الله ووقاه، ماذا يقيه هنا؟ يقيه الميل إلى بطانة الشر، يقيه الله عز وجل الميل إلى بطانة الشر ويحفظه من ذلك. فهو ذكر صلى الله عليه وسلم بطانتين: بطانة الخير وبطانة الشر. بطانة الخير تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولما تأمر بالمعروف تحضه عليه وترغبه فيه وتؤكده عليه، وبطانة الشر تأمره بالشر والعياذ بالله. والمعصوم من عصمه الله الذي حفظه الله ووقاه أن يميل إلى ما تأمره به بطانة الشر والاستجابة لها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم عن البطانة الثانية: بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: ما بعث الله من نبي، أما قضية استخلف من خليفة وما بعث من وال كما في رواية كانت له بطانتان، فهذا في الخليفة نعم ترى لو بطانتان، بطانة خير وبطانة شر، الأولى تأمره بالمعروف والثانية تأمره بالشر وتحضه عليه. لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء فقال: ما بعث الله من نبي، يعني النبي أيضا له بطانتان. إن تصورت عقلا أن بطانة الشر قد تكون للنبي، لكن يعلم بأن النبي معصوم ولا يستجب لبطانة الشر، نعم هذا في غير المعصوم، هذا في الخليفة في, في, في, في غير النبي الوالي الذي لا يكون نبيا. أما النبي فإنه معصوم من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ذكر هذه العصمة أيضا، قال: والمعصوم من عصمه الله. وهي في حق النبي أنه معصوم من أن يستجيب لبطانة الشر. هذا إن قلت إن تصور عقلا أن النبي تكون له بطانة شر، لكن لا يستجيب لبطانة الشر ولا يقبل ما تأمر به بطانة الشر. لما؟ لأن النبي معصوم من أن يقع في الخطأ وفي الذنب وفي الزلل وأن يقر عليه، فإن هذا لا يكون للنبي. أو يحتمل كما قال بعض أهل العلم البطانتان في حق النبي هما الملك والشيطان، الملك والشيطان، بطانة الخير هم الملك والبطانة الشر هي الشيطان. ومع ذلك الشيطان في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قد أعانني الله عليه فأسلم. الشيطان الذي يحض على الشر ويحض على الخير، الذي يحض على الشر أقول ويأمر به، في حق نبينا صلى الله عليه وسلم نسبة لشيطانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعانني الله عليه فأسلم. قال في هذا الحديث رواه النسائي عن أبي هريرة، قال رواه البخاري واللفظ له، ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. قال: ما من وال إلا وله بطانتان، قال: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. لا تألوه خبالا يعني هذه البطانة لا تقصر في إفساده، لا تألوه خبالا هي بطانة الشر. الأولى تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه البطانة بطانة الشر لا تألوه خبالا، بمعنى أنها لا تقصر في إفساده وحمله على الجور وعلى الطغيان مع رعيته، فهذه بطانة شر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وقي شرها فقد وقي، من حفظه الله جل وعلا من شر بطانة الشر فقد وقي. قال: وهو من التي تغلب عليه منهما، وهو من التي تغلب عليه منهما يعني إن كان الأغلب عليه قبول أحدهما فهو له بطانتان، فينظر إن كان هذه تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأخرى لا تألوه خبالا يعني تأمره بالشر وتحضه على الإفساد وتحمله على الجور وعلى الطغيان، فمتى نحكم عليه بالخير وبالشر؟ ننظر إلى الأغلب لمن يستجيب، إن كان في الغالب يستجيب لبطانة الخير فهو على خير، وإن كان في الغالب يستجيب لبطانة الشر فهو شر. فاعتبار الخير والشر هنا بالنظر إلى الأغلب في من يستجيب لهم، فإن كان يستجيب لبطانة الشر فهو من أهل الشر، وإن كان في الغالب يستجيب لأهل الخير فهو على خير. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وهو من التي تغلب عليه منهما. وذلك العلماء يقسمون الذي له بطانتان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يستجيب لبطانة الخير فقط، يستجيب لبطانة الخير فقط ولا يستجيب لبطانة الشر، وهذا في حق الأنبياء. والقسم الثاني الذي يستجيب لبطانة الشر ولا يستجيب لبطانة الخير، وهذا قالوا يدخل فيه من كان واليا من الكفار، فهذا يكون عندهم يقبل بطانة الشر فقط. والقسم الثالث الذي هو خليط بينهما، عنده بطانة شر وبطانة خير، فمتى نحكم عليه بأنه من أهل الخير ولا من أهل الشر؟ بالنظر إلى الأغلب في استجابته، إن كان يغلب عليه القبول من أهل الشر فهو من بطانة الشر فهو منهم، وإن كان يغلب عليه أنه يقبل من بطانة الخير فهو من أهل الخير. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. رواه البخاري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.